هنتأمل النهاردة مع بعض كده في حاجة صغيرة، وهي الله في وسط الضيقات. الله وسط الضيقات. ساعات كثيرة يا أحبائي بتمر من أزمات ومشاكل، وبتبان إن هي الدنيا سودة قوي في عينينا، وتبان إن إحنا مش عارفين نعمل حاجة ولا عارفين نتصرف، وإن بنحس إن ربنا مش موجود معانا أصلا في الدقيقة. طب يا رب وإحنا في الدقيقة دي نعمل إيه؟ ناخد قصص من العهد القديم بتتكلم عن الدقيقة، وزي ما كنا بنقول في الترنيمة: الأتون محمى انزل قدامي. التلات فتية القديسين لما كانوا في الأتون، التلات فتية القديسين دول قصتهم عظيمة جدا. ناس رفضوا كلام الملك، ورفضوا ان هم ياكلوا ويشربوا زي بقية الشعب ويسجدوا للوثن عشان يفضلوا مؤمنين ومتمسكين بربنا، وهم عارفين وواثقين ان هم لما يعملوا كده هيتحطوا في اتون محمى، اتون نار، لكن هم كانوا واثقين ان ربنا هيحميهم. الاتون محمى ده 49 ذراع، يعني حاجه كده طول العماره. تخيلوا بقى الهبو اللي طلع اصلا. يعني بيقولوا ان الناس اللي رمت الثلاث فتية القديسين دول اتحرقوا، الناس اللي بيرموهم. تخيلوا انتوا بقى الثلاث فتية كانوا عاملين ازاي. الله بنفسه نزل وسط الاتون ورفعهم. يا الحلاوه بتاعتك يا رب والجمال، انت قد كده عظيم، انت قد كده بتحامي عن ولادك، قد كده لما يبقى فيه في حياتك، في حياه ولادك مشكله بتحامي عنهم. يقولوا ان هو نزل وسط الاتون وكان يتمشى معهم. يقولوا ان النار ما لمستش، يعني لما تبقى في حريقه جنب معدي من جنب حريقه ريحه النار بتمسك في اللبس بتاعك. لما الثلاث فتية القديسين طلعوا من الاتون ريحه النار ما كانتش ماسكه فيهم اصلا. الحبال اللي كانت ماسكاهم مربوطين بيها عشان يقعوا، الحبال دي دابت وهم ما حصلهمش اي حاجه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا رب؟ انت قد كده عظيم؟ قد كده بتحامي عن ولادك اللي في ضيقه؟ نشكرك يا رب. موسى النبي لما خد شعب بني اسرائيل من وطلع من ارض مصر، وهو طالع كده كان عارف ان هو وهو ماشي في الصحراء هيقابل البحر الاحمر في وشه، بس ما كانش عاتل لانه كان واثق ان ربنا هيحامي عنه. فضل ماشي هو وشعب بني اسرائيل لحد ما وصل لحد البحر الاحمر. طب دلوقتي يا رب فرعون والجيش بتاعه ورانا والبحر قدامنا، هنعمل ايه؟ انت يا رب قول لي اعمل ايه؟ انا دلوقتي في ضيقه، انا دلوقتي في مشكله انا واهل بيتي، اعمل ايه يا رب؟ راح ربنا قال لموسى ايه؟ مد عصاك على البحر فينشق الى نصفين. ايه اللي انت بتقوله ده يا رب؟ بحر قلة شأن، احنا عمرنا ما شفناها دي. لا انا اله مستحيلات، انا اقدر ان انا اطلعك من مشكله، اسمع الكلام. راح موسى عمل ايه؟ مد عصاب البحر على البحر بالعصايه كده، وراح البحر اتشق نصفين. اتشق نصفين. طبعا اول ما موسى وشعب بني اسرائيل شافوا الموضوع ده طبعا مبهورين بعمل ربنا معاهم. قد ايه يا رب انت عظيم قوي كده؟ قد ايه يا رب انت اله المستحيلات فعلا؟ راح عدى شعب بني اسرائيل، وبعد ما عدوا ففرعون بقى جاي وراهم. اول ما اخر واحد في شعب بني اسرائيل خلص البحر، راح البحر رجع تاني على الملك وجنوده. اظن مفيش احسن من ربنا يعني في حل الضيقات. واحد تاني زي دانيال، دانيال في جب الاسود. يقولوا ان هم كانوا مجوعين الاسود دي قوي، عشان اول ما دانيال ينزل يلتهموا دانيال وياكلوا كله، لكن الاسود كانت بتيجي تحت قدمي دانيال، كانت بتركع له. ارسل الله ملاكه فسد افواه الاسود. يا رب هو انا لو قربت منك واسود قربت لي انا مش هتحصل لي حاجه. لو في ضيق او مشكله في حياتي وانا مقرب من ربنا هيحصل لي حاجه؟ حتى لو في ضيق او مشكله عمرها ما هتاثر عليا ابدا، هبقى واثق ان ربنا هيحلها حتى لو المشكله اتمدت وكان ليها بذور. حتى لو المشكله اتمدت. يوسف الصديق يا احبائي، يوسف الصديق لو كانت مادة مع امرأة فوتيفار في الخطية وعمل الخطية وما قالش كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله، واحد كان حاطط ربنا قدام عينيه دايما. هو أنا يا رب لما أبقى حاطك قدام عينيا مش هشوف حاجة تاني. قريت مقولة على الفيس من شوية لأبونا بولس جورج بيقول إن أنت لما تبقى في طيارة وبصيت تحت على الأرض مش هتعرف تفرق العربية الفخمة من العربية اللي ملهاش لازمة، مش هتعرف تفرق الرجل اللي ماشي ده غني ولا فقير. لما تبقى جنب المسيح وإنسان عالي أمر من الحاجات الأرضية هتتفرق معاك، ولا هتشوف ده غني ولا ده فقير ولا ده خاط ولا ده قديس. أنت مع ربنا، أنت مش محتاج حاجة تاني. معك يا رب لا أريد شيئا على الأرض. بس الإنسان ده اللي يبقى ماشي مع ربنا، اللي يبقى الإنسان اللي يبقى حاطط ربنا دايما قدام عينيه، الإنسان اللي شايف إن في ربنا بس، في ربنا بس هو الحل. زمن المعجزات ما انتهش، زمن العهد القديم لسه مكمل في العهد الجديد، لسه في معجزات بتحصل ولسه في قديسين موجودين ولسه في حاجات بتحصل حلوة. بس احنا عشان بعاد عن ربنا جدا فاحنا مش حاسين بالنعمة دي. يوسف الصديق ودانيال وموسى النبي والثلاث فتية القديسين والناس العظمة دي اللي كانوا مقربين من ربنا فعلا، لما جت لهم الضيقة ما حصل لهمش حاجة، كانوا واثقين ان ربنا هيحل. موسى كان ماشي وعارف ان البحر قدامه والشعب كله وراه وكان عارف ان هي هتتحل. دانيال كان نازل جب الاسود وعارف ان الاسود مش تاكله، كان واثق، كان واثق. الثلاث فتية القديسين لما نزلوا الاتون كانوا واثقين انهم مش هيحصل لهم حاجه. ليه؟ لان ربنا معاه. وانا معاك يا رب احتاج حاجه تاني؟ ده انت ضابط الكل، انت يا رب اللي بتقول ده روح هنا وبتعمل ده هنا وبتحرك الشمس من هنا وبتخلي الارض تلف وبتعمل كل حاجه. ضابط الكل، الله ضابط الكل، البندقراطور ضابط الكل. لما ربنا ضابط الكل ده اروح له عشان يحل لي مشكلتي الصغيره دي اكيد هتتحل. ربنا اللي بيدير الكون ده كله مش هيعرف يحل مشكلتي انا؟ مش هيعرف يخليني انتصر على خطيه معينه تافهه ملهاش لازمه؟ لا يا رب معك لا اريد شيئا على الارض. معك يا رب انا مش محتاج حاجه من الدنيا تاني، ولا محتاج فلوس ولا محتاج عربيه ولا محتاج شقه. الحاجات دي ضروريه في حياتنا، انا ما بقولش ان انا هتتعبدوا وتتنسكوا وتروحوا الدير، انا ما بقولش كده. الحياه الطبيعيه اللي احنا عايشين فيها دي بتتطلب ده، لكن ما يبقاش ده هدفي الاساسي، ما يبقاش ده هدفي الاساسي. انا هدفي الاساسي يا رب طول ما انا عايش على الارض ان انا اقرب منك بس، مش عايز حاجه تاني. طول ما انا جنبك يا رب مش هحتاج للحاجات دي، الحاجات دي كلها تافهه. لو في هنا قماشه بيضه وانا عارضها كده ماشي وجبت قلم اسود وحطيت نقطه كده، نقطه صغيره في القماشه دي، لو انا واقف عند الباب هناك هشوف النقطه السوداء؟ ليه؟ لأن في بياض حواليها. لكن لو قربت هشوف النقطة السوداء. ليه؟ عشان قربت. لكن طول ما أنا جنبك يا رب وفي حياتي حاجات صغيرة كده، إيه ده؟ هو أنا بكذب؟ هو أنا يا رب لما قربت منك شفت الخطية الصغيرة دي إن هي كبيرة قوي، مع إن وأنا واقف بعيد مش مقرب من القماشة أو من اليافطة دي شايف ان مفيش حاجة اصلا. طول ما انا مقرب من ربنا يا احبائي الخطايا الصغيرة الهيفة هتبدو لي خطايا عظيمة جدا، ليه؟ عشان قربت من ربنا. لكن طول ما انا بعيد، طب ما كله بيكذب، طب ما كله بيحلف، طب ما كله بيزني، طب ما كله بيشتم. لكن انا قريب من ربنا، الحاجات الصغيره جدا هتبان لي كبيره جدا، وهطلب ان انا ربنا يحميني منها. ربنا يدينا ان احنا نبقى متمسكين بيه في الديات، ونقرب منه جدا. لان طول ما احنا مقربين من ربنا يا احبائي بنعمه المسيح، فعلا اي مشكله واي شهوه واي ضيقه هتختفي، زي ما كنا بنقول في الترنيمه من شويه، تختفي الاحزان في قربك، تختفي الاحزان في قربك. طول ما انا قريب منك وفي ضيقه او مشكله جات لي، الحزن مش هيبقى موجود، لان انا واثق ان ربنا قادر، واثق ان ربنا هيحل، واثق ان ربنا هيشفي، واثق ان ربنا هيزيل عني الشهوه دي. ربنا يديكم نعمه ويسند كل ضعفكم بنعمته، وقربوا من ربنا يقرب منكم.